بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند باب الاجتهاد والتقليد، وهذا الباب يذكرونه في آخر الكلام على أبواب أصول الفقه، باعتبار أن أصول الفقه هي أدلة الفقه، أو كما عرفها بعض الأصوليين بقوله معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فحال المستفيد وما يتعلق بالمستفيد المستثمر للأحكام الشرعية المستدل، هذا هو الذي يبحث في أبواب الاجتهاد. والتقليد ذكر لأنه في مقابلة الاجتهاد. فمن حيث الأصل المجتهد، مبحث الاجتهاد والتقليد مكمل، يعني ليس متعلقا بأدلة الفقه ولا بكيفية الاستدلال، ولكنه متعلق بحال المستدل، ببيان حاله ومعرفة شروطه. ولهذا ذكر في أصول الفقه، وذكروا أيضا فيه آداب الفتوى، وهذا باب صنفت فيه المصنفات في المذاهب الأربعة. وكذلك أيضا ذكر في كتب الفقه شيء من أحكام الإفتاء وآداب المفتي والمستفتي، أيضا هو موجود في كتب الفقه في أواخرها عند الكلام على أبواب القضاء. قال المؤلف: باب الاجتهاد استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم ظني شرعي. الاجتهاد في اللغة استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق. الاجتهاد افتعال من الجهد أو الجهد الذي هو الطاقة. فالاجتهاد استفراغ القوة والوسع والطاقة في تحصيل أمر مطلوب، وهذا الأمر فيه مشقة، يعني لا يقال اجتهد في أمر لا مشقة فيه. إذا حمل الإنسان شيئا خفيفا فإنه لا يقال اجتهد في حمله، وإنما يقال هذا في حمل شيء ثقيل أو في تحصيل أمر شاق. ولذلك لما كان استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها أمرا شاقا، وهو توقيع عن الله تبارك وتعالى وإخبار عن حكمه وكلام في دينه، وهذا يحتاج إلى أهلية ويحتاج إلى علوم كثيرة يحصلها المجتهد، وإلى نظر دقيق وفقه عميق، وأن يكون لديه آلة تامة وفقه نفس ودربة وغير ذلك مما يتعلق بحال المجتهد. لذلك قيل إنه اجتهاد، لأنه بذل جهد كبير واستفراغ الوسع في تحصيل أمر شاق. ذكر المؤلف التعريف الاصطلاحي فقال: الاجتهاد استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم ظني شرعي. استفراغ الوسع أي أن يبذل الإنسان وسعه بحيث تحس النفس بالعجز عن الزيادة، يعني أتى بكل ما يمكن أن يأتي به، استفرغ وسعه، لم يعد لديه مجال، لا طاقة عنده يبذلها أكثر مما بذل. لكن استفراغ الوسع هذا جنس، يعني يكون استفراغ الوسع في أمر ديني أو أمر دنيوي، ونحن نريد هنا الكلام على أمر خاص وهو الاجتهاد في الشريعة. فلهذا قال استفراغ الفقيه، وهذا لأن اجتهاد غير الفقيه وهو الذي سنعرف صفته وهو المجتهد لا عبرة به، وهذا أمر مهم. يعني إذا نظر المقلد الذي هو لم يبلغ رتبة الاجتهاد، لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد، إذا نظر واستفرغ وسعه ولم يعد لديه جهد يبذله زيادة عما بذل، فإن هذا كله لا عبرة به وهو آثم، بل عليه أن يقلد. فالذي تبرأ الذمة، تبرأ ذمته وذمة من يأخذ بكلامه إذا اجتهد واستفرغ وسعه هو الفقيه. وقد عرفنا أن الفقيه هو من صار الفقه له سجية، يعني أن لديه فقه نفس، وأنه عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية بالاستدلال الفعلي أو بالقوة القريبة. إذن استفراغ الفقيه وسعه لدرك حكم شرعي، أي ليعرف الحكم الشرعي، ليعرف مراد الله سبحانه وتعالى. وهذا القيد لدرك حكم ظني شرعي، لأنه لا اجتهاد في القطعيات، وإنما الاجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد، وهو الأمور الظنية. وقوله شرعي ليخرج العقلي والحسي، ليخرج الأحكام الحسية والأحكام العقلية وغيرها مما ليس حكما شرعيا. وبعض الأصولين لم يذكر هذا القيد اللي هو الشرعي لأنه مستغنى عنه بالفقيه، لأن الفقيه لا يتكلم إلا في الأحكام الشرعية، أو يعني لا يعتبر قوله ولا يسمع قوله إلا في الأحكام الشرعية. طيب، قال: وشرط مجتهد العلم بأصول الفقه وما يستمد منه والأدلة السمعية مفصلة واختلاف مراتبها إلى آخر ما قال. هذا شروع من المؤلف في بيان شروط المجتهد، لأنه ليس لكل أحد أن يجتهد، وليس لكل أحد أن يقول إنني بذلت وسعي واستفرغت طاقتي في معرفة حكم الله تعالى، وإنما ذلك وظيفة للمجتهد فقط، ليس لغيره أن يقوم بهذا الأمر، بل هو آثم ولو أصاب. فشرط المجتهد العلم بأصول الفقه وما يستمد منه. المجتهد هنا أيها الكرام هو الفقيه، يعني لما قلنا استفراغ الفقيه يعني المجتهد، ولهذا قال: وشرط المجتهد، يعني شرطه أن يكون فقيها. والفقيه هو الذي ذكر شروطه هنا في قوله العلم بأصول الفقه، أن يكون عالما بأصول الفقه وما يستمد منه الأدلة السمعية مفصلة واختلاف مراتبها. فشرط المجتهد الذي هو الفقيه العلم بأصول الفقه، يعني أن يكون له قدرة على استخراج أحكام الفقه من أدلتها، وحينئذ لابد أن يكون عارفا بأدلة الفقه، بأن يدرس علم الأصول وأن يعرف كيف يستنبط وكيف يتعامل مع الأدلة عند التعارض فيما يتعلق بالجمع والترجيح والنسخ وغير ذلك، فيكون عالما بأصول الفقه. قال في الواضح ابن عقيل رحمه الله: يجب معرفة جميع أصول الفقه وأدلة الأحكام. وانظر إلى كونهم بدأوا بهذا، يعني أهم ما يشترط في المجتهد الفقيه أن يكون عالما بأصول الفقه، فمن لم يكن عالما بأصول الفقه فليس فقيها، حتى لو كان يحفظ الفروع كلها، حتى لو كان أحفظ الناس لكتب الفروع لا يكون فقيها حتى يعلم أصول الفقه. يعني الفقيه لابد أن يكون أصوليا، وإلا فهو مجرد حافظ للفروع أو ناقل لها لا يعول عليه، لابد أن يكون عالما بأصول الفقه. ومن لم يدرس علم الأصول ويتقنه فإنه لا يكون فقيها ولو درس الفقه سنين وأعواما، كما قال ابن بدران وكما قاله غيره من العلماء يقررون هذا المعنى. لو ظللت 20 سنة ولا أكثر تدرس الفقه وتحفظ كتب الفقه وتحفظ أدلة الأحكام، تحفظ فقط حتى مع الفهم، وتنظر في كتب الفروع في المذاهب وتنظر في كتب الخلاف وتحفظ أدلة الطرفين وتعرف الترجيحات وهكذا، لا تكون فقيها ولا تكون مجتهدا حتى تكون عالما بأصول الفقه. وما يستمد منه، وما يستمد منه أصول الفقه، قال في شرح الكوكب المنير: ويتضمن ذلك أن يكون عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح والإفساد، فإن ذلك ملاك صناعة الفقه. قال الغزالي: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه. يعني الفقه هنا لابد أن يكون أمرا متعلقا بالسجية، أن يكون لديه فقه نفس، يتكلم فيما لم يسمعه ككلامه فيما سمع، لأنه يستنبط، ليس متوقفا على التقليد، ليس متوقفا على نقل، ليس متوقفا على أن يرى كلاما لغيره، بل هو لديه القدرة على التوليد وعلى التفريع لأنه مجتهد. إذن لابد أن يكون عالما بأصول الفقه وما يستمد منه أصول الفقه. قال هنا: وهو الكتاب والسنة وما تفرع عنهما، الشيخ ابن النجار رحمه الله قال في إن ما يستمد منه أصول الفقه الكتاب والسنة وما تفرع عنهما. وسبق لنا أن أصول الفقه يستمد من اللغة العربية وعلم الكلام وتصور الأحكام. قال: والأدلة السمعية مفصلة واختلاف مراتبها، أي لابد أن يكون عالما بالأدلة السمعية مفصلة وباختلاف مراتب هذه الأدلة، الأدلة السمعية الكتاب والسنة، وأن يعرف اختلاف مراتبها، يعرف الفرق بين النص والظاهر والمجمل والمؤول والمبين وغير ذلك مما ذكرناه. قالوا: وليس المراد أن يعرف سائر آيات القرآن ولا جميع أحاديث السنة، وإنما المراد ما يحتاج إلى معرفته. ولهذا قال: فمن الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به والناسخ والمنسوخ منهما وصحة الحديث وضعفه، فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام. وذكر بعض الأصوليين أن الآيات المتعلقة بالأحكام 500 آية، لكن يقول ابن النجار رحمه الله: وكأنهم أرادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقة، أما بدلالة الالتزام فغالب القرآن بل كله، لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه. وهذا أمر مهم، إذا التقييد ب500 ليس على سبيل المطابقة لما أرادوا، وإنما هو ما يتعلق بدلالة المطابقة في الأحكام التي تستنبط من الأحكام بدلالة المطابقة، لكن القرآن كله تستنبط منه الأحكام، لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه. وهل المراد بالعلم الحفظ؟ لا، ليس المراد بالعلم الحفظ، بل المراد أن يكون بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به. ولهذا قال: بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به، يعني لا يلزمه أن يحفظه، لا شك أن الحفظ أكمل لكن لا يلزمه، لكن لابد أن يكون ممن يمكنه استحضار هذه الآيات عند الاستدلال بها ليحتج بها، فإذا تحقق له ذلك فإن الشرط قد وجد ولا يلزم أن يحفظه. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يجب أن يكون حافظا لجميع القرآن، ومال إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. ولابد أيضا أن يكون عارفا بأحاديث الأحكام، لأننا قلنا لابد أن يكون عالما بالأدلة السمعية مفصلة، فلابد أن يكون عارفا بأحاديث الأحكام بأن يكون عارفا مواضعها ويعرف كيف يستخرج هذا الحديث، يعرف كيف يحصل هذا الحديث، فيكون عارفا بمواضعها وعارفا بالكتب التي فيها هذه الأحاديث، ويعرف كيف يستخرج الحديث الذي يريد احتجاج به، ولا يلزم أن يكون حافظا للمتون وإن كان ذلك أكمل. طيب، قال: والناسخ والمنسوخ منهما، أي من الكتاب والسنة، يعني يعرف الناسخ والمنسوخ فيما يستدل به على تلك الحادثة المعينة أو على تلك المسألة التي يفتي فيها من آية أو حديث، يعرف أن هذه الآية منسوخة أو ليس منسوخة، وهذا الحديث منسوخة أو ليس منسوخا، لماذا؟ حتى لا يستدل بالمنسوخ، لأن المنسوخ ليس حجة. قالوا: ولا يشترط أن يعرف جميع الناسخ والمنسوخ في سائر المواضع، وإنما في الموضع الذي يريد أن يستدل به، ولهذا لا يلزم أن يكون عالما مستحضرا لكل الآيات المنسوخة ولكل الأحاديث المنسوخة، وإنما يكفيه أن يعلم أن ما يستدل به في هذه المسألة ليس منسوخا. قال: وصحة الحديث وضعفه، يشترط أيضا في المجتهد أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه سندا ومتنا، لماذا؟ حتى يعرف أنه يقدم الصحيح على الضعيف عند التعارض، ويعرف الضعيف ومراتبه، وهل يحتج به أو لا يحتج به، هل هو شديد الضعف، هل يمكن أن يتقوى أو لا يتقوى، إلى آخر هذه المباحث المهمة. فلابد أن يكون عارفا بالصحة والضعف، أن يكون عالما بهذا وبحال الرواة في القوة والضعف، حتى يعلم هل ينجبر هذا الراوي أو لا، هل يمكن أن تتقوى روايته إذا انضم إليه غيره أو إذا كان هناك قرينة أو غير ذلك مما يتعلق بأحوال الرواة وأحوال المرويات. قالوا: ولو تقليدا، يعني ولو كان علمه بذلك تقليدا كنقله ذلك من كتاب صحيح، إذا كان من كتب الأحاديث الصحيحة كالبخاري ومسلم مثلا، أو قلد أهل العلم بالحديث في أحكامهم، ولو كان علمه بذلك تقليدا، في فإنه يكفي ويعتمد على كلام أئمة الحديث المعروفين كأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطني والترمذي وابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من أئمة الحديث، لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم. قالوا أيضا لابد أن يعرف كلام الصحابة وفتاويهم ليعتمد الأقوى منها، لا سيما إن قلنا إن قول الصحابة حجة كما هو مذهبنا. ولابد أيضا أن يعرف شروط المتواتر والآحاد، يعني ما يتعلق بهذه المباحث الحديثية المتعلقة بالأخبار، حتى يقدم ما يجب تقديمه عند التعارض. قال ومن النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما، يعني لابد أن يكون عارفا بلغة العرب. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة بلغة العرب عربياني، فلابد أن يكون عارفا بلغة العرب، ومن لم يعرف لغة العرب فلن يكون عارفا بالكتاب والسنة. حتى لو حفظ الكتاب والسنة لابد أن يكون لديه الآلة التي عند العرب. ومن كان مبتدئا في اللغة فإنه مبتدئ في الشريعة، ومن كان متوسطا في اللغة فإنه متوسط في الشريعة، ومن كان منتهيا في اللغة فإنه منتهي في الشريعة، كما قرره الشاطبي رحمه الله وأطال في هذا وتكلم فيه كلاما مهما جدا في الموافقات، وأنه لا بد أن يكون مجتهدا في لغة العرب، لا بد أن يكون المجتهد في الشريعة مجتهدا في لغة العرب. يقول الشاطبي رحمه الله: الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا يعني في فهم العربية فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة. يعني من لم يكن منتهيا في اللغة العربية فليس فهمه حجة في شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن الشريعة عربية. قال: كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولا. اسمع هذا الكلام المهم، يعني لا يكفي يا أخي أن تكون عالما بأصول الفقه، ولا أن تكون دارسا لكتب الأصول وكتب الفروع وحافظا لنصوص الكتاب والسنة، بل لا بد أن تكون مجتهدا في لغة العرب. الشاطبي يقول: فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسيبويه والأخفش. طيب هذه اللغة اللي هو لابد أن يكون مجتهدا فيها، هل النحو مثلا، هل كما يظن بعض الطلبة في زماننا أن يدرس النحو وبعضهم يكتفي بدراسة متون النحو للمبتدئين، يعني مثلا يدرس الأج الرومية ويدرس الأزهرية ويدرس قطر الندى وربما درس الألفية وحفظها وقرأ بعض شروحها، هل بهذا يكون قد حصل الاجتهاد في اللغة العربية؟ لا، ولا في النحو حتى، ولا النحو. يعني من حفظ الألفية وقرأ شروحها كلها حتى وصل إلى شرح الشاطبي لا يكون مجتهدا في النحو، فانظر إلى هذه الرتبة. طيب ما المراد بالضبط؟ يقول الشاطبي رحمه الله: إن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو لابد مضطر إليه، لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه، فلا بد من تحصيله على تمامه وهو ظاهر. ثم قال: والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية، ولا أعني بذلك النحو وحده، ولا التصريف وحده، ولا اللغة، ولا علم المعاني، ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان. تعرفون علوم اللغة العربية 12: نحو وصرف عروض ثم قافية، وبعدها لغة قرض وإنشاء، خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق، لها الآداب أسماء. فالشاطبي رحمه الله يقول: ليس النحو وحده، ولا التصريف وحده، ولا اللغة، ولا علم المعاني، ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان، ألفاظ أو معاني كيف تصورت، ما عدا الغريب والتصريف المسمى بالفعل وما يتعلق بالشعر من حيث هو الشعر كالعروض والقافية، فإن هذا غير مفتقر إليه هنا، وإن كان العلم به كمالا في العلم بالعربي. طيب لو قال إن هذه مبالغة، لو قال إن هذه مبالغة، الشاطبي رد على هذا فقال: ولا يقال إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية، فقالوا: ليس على الأصولي أن يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعي الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة، وإنما يكفيه أن يحصل منها ما تتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسنة. يعني الشاطبي يقول: لا يقال هذا. ليه؟ لماذا لا يقال هذا؟ قال: لأننا نقول هذا غير ما تقدم تقريره، وقد قال الغزالي في هذا الشرط: إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال. إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال، أن تكون كالصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم، تعرف لغة العرب، عندك توسع في معرفة لغة العرب، أن تعرف العلوم المتعلقة باللغة العربية التي لم تكن مدونة في زمانهم. بعض الناس يقول لك الصحابة لم يكونوا يعرفون هذا، يعني اشترطتم شروطا ليست متحققة في أبي بكر وعمر، وهذه كلمة عظيمة يطلقها من لا علم لديه، لأن هؤلاء وإن لم يكونوا عارفين بهذه الاصطلاحات لكن هذا كان سجية عندهم. ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعربه. فهؤلاء نزل القرآن بلغتهم أصلا، ليسوا محتاجين لأن يحفظوا كتبا في اللغة العربية ولا لأن يعرفوا مصطلحات النحو والصرف والبلاغة إلى آخره، بل إن ذلك أخذ من كلامهم، فهم منبعوا وهم الحجة فيه، كما أن أصول الفقه أخذت من تصرفاتهم إلى آخره. فهذا الكلام الذي يقوله بعض الناس إنما يقوله لقصور فهمه عن كلام العلماء. فالشاطبي يقول لا يقال هذا، لأن الغزالي رحمه الله يقول في هذا الشرط: إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال، حتى يميز بين صريح الكلام، أو حتى يميز المجتهد يعني بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه. وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد. ثم قال: والتحقيق فيه أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق في النحو، وهذا أيضا صحيح. فالذي نفى اللزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراط، وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار. وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق، هذا كلام الشاطبي. فكذلك المجتهد في العربية، فكذلك المجتهد في الشريعة. وربما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية، اسمع هذا التحليل المهم، ربما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية، فيبني في العربية على التقليد المحض، فيأتي في الكلام على مسائل الشريعة بما السكوت أولى به منه، وإن كان ممن تعقد عليه الخناصر جلالة في الدين وعلما في الأئمة المهتدين. وقد أشار الشافعي في رسالته إلى هذا المعنى، وأن الله خاطب العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها، ثم ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن تخاطب بالعام مرادا به ظاهره، وبالعام يراد به العام ويدخله الخصوص، ويستدل على ذلك ببعض ما يدخله في الكلام، وبالعام يراد به الخاص ويعرف بالسياق، وبالكلام ينبئ أوله عن آخره وآخره عن أوله، وأن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ، كما تعرف بالإشارة وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد. ثم قال: فمن جهل هذا من لسانها وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة، فتكلف القول في علمها. اسمع كلام الشافعي رحمه الله: فمن جهل هذا من لسانها وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب وإن وافقه من حيث لا يعرف غير محمودة، وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه. هذا كلام الشافعي لمن يقول إن هذه الشروط ليست موجودة في الأئمة الأربعة. انظر الشافعي يشترط ماذا، ويصرح بأن الذي لم يبلغ هذه الدرجة في اللغة العربية فهو آثم ولو أصاب، لأنه تكلف ما لا يحسنه فلا يعذر في خطئه، وإنما المعذور هو المجتهد إذا استفرغ وسعه. لابد أن تكون مجتهدا وأن تستفرغ وسعك في النظر، فإذا استفرغت وسعك وأنت غير مجتهد فلا قيمة لهذا، وإذا كنت مجتهدا ولم تستفرغ وسعك فأنت آثم أيضا، بل لابد من الأمرين، الاجتهاد واستفراغ الوسع. فالشاطبي بعد أن ذكر هذا قال: وهو الحق الذي لا محيص عنه، وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو المطالب العربية التي تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها، وما سواها من المقدمات فقد يكفي فيه التقليد، كالكلام في الأحكام تصورا وتصديقا، كأحكام النسخ وأحكام الحديث وما أشبه ذلك. نعم، وهذا صحيح، أن أهم مباحث أصول الفقه هي المباحث اللغوية، وأطول المباحث وأعقد المباحث. فالحاصل، يقول الشاطبي، فالحاصل أنه لا غنى للمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب، بحيث يصير فهم خطابها له وصفا غير متكلف ولا متوقف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبن. هذا كلام الشاطبي رحمه الله. كذلك أيضا السيوطي له كلام في هذا الباب. يقول السيوطي رحمه الله: ممن ادعى الاجتهاد في المتأخرين قال: أما الاجتهاد في العربية فهو أن يحيط العالم بها بأمرين، أحدهما نصوص أئمة الفن من سيبويه إلى زماننا هذا. انظر إلى تعريف السيوطي للاجتهاد في اللغة العربية، أن يحيط العالم بأمرين، أحدهما نصوص أئمة الفن من سيبويه إلى زماننا هذا، إلى زمان السيوطي، لا يشذ عنه فيها إلا النزر اليسير، والثاني أن يحفظ غالب شعر العرب الذين يحتج بأشعارهم في العربية. وليس المراد الحفظ عن ظهر قلب، بل يكون على اطلاع على غالب دواوينهم بحيث تسهل مراجعته إذا أراد ذلك، ويكون مع ذلك محيطا بالقواعد التي بنى النحاة تصرفاتهم عليها. وليس المراد بهذه القواعد المذكورة في واضحات كتب النحو، بل قواعد أخرى هي كالأصول لتلك القواعد. وهذا شيء درس الآن في زمان السيوطي، متوفى 909. يقول هذا والسيوطي هذا يعني من أعلم علماء زمانه وما قبله ببعض العقود وما بعده باللغة العربية. يقول هذا شيء درس الآن فلا يعرف إلا متبحر في الفن، وقد ألفت كتابا في أصول النحو التي هي بالنسبة إليه كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه، وكتابا في قواعده على حروف المعجم كقواعد الزركشي التي في الفقه، ويكون مع ذلك حسن التصرف جيد الإدراك، له ملكة وقدرة على الاستنباط والتخريج والترجيح بما رسخ عنده من التبحر وسعة النظر والإحاطة. هذا أيها الكرام كلام بعض العلماء في بيان معنى الاجتهاد في اللغة العربية. والسيوطي هذا رحمه الله ممن ادعى الاجتهاد وقام عليه علماء عصره وأنكروا عليه، فانظر إلى بيان السيوطي لهذا القدر في الاجتهاد في لغة العرب الذي هو شرط في الاجتهاد في الشريعة. وإذا عرفت ذلك عرفت المأساة التي نعيشها في زماننا والفوضى والتقول على الله سبحانه وتعالى والتجرؤ على هذا المنصب الخطير، منصب الاجتهاد والتوقيع عن الله تبارك وتعالى، لأنه كما سيأتينا لا يفتي إلا مجتهد. قال: والمجمع عليه والمختلف فيه وأسباب النزول، أي لابد أن يكون عارفا بالمجمع عليه من الأحكام والمختلف فيه حتى لا يخالف الإجماع، لأن الإجماع حجة، فلابد أن يعرف ما المجمع عليه وما المختلف فيه حتى لا يأتي بقول لم يسبق إليه، وحتى يكون قائلا بما سبقه إليه إمام من أئمة الشريعة ممن يكون قوله معتبرا فيه. وأسباب النزول، أي لابد أن يكون عارفا بأسباب النزول في آيات القرآن الكريم، وكذلك أسباب الحديث النبوي، أسباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، ليعرف المراد من ذلك وما يتعلق بهما أي بالكتاب والسنة من تخصيص أو تعميم. قال: ومعرفة الله تعالى بصفاته الواجبة وما يجوز عليه ويمتنع. ومعرفة الله تبارك وتعالى بصفاته الواجبة وما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى وما يمتنع عليه، بأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات الكاملة ومنزه عن النقائص، وأنه موصوف بما وصف به نفسه في الكتاب والسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ فيما شرعه، وأن إجماع الأمة معصوم، ولا تصح معرفته بذلك من حال الله سبحانه وتعالى إلا بعد معرفته بذاته وصفاته، ولا تصح معرفته بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد معرفته بكونه نبيا، ولا تصح معرفته بعصمة الأمة حتى يعلم أنه يستحيل اجتماعهم على الخطأ. قال ابن عقيل في الواضح ونقله عنه في التحبير وفي شرح الكوكب: فصل في صفة المفتي، وهو الذي يعرف بالأدلة العقلية النظرية حدوث العالم، وأن له صانعا، وأنه واحد، وأنه على صفات واجبة له، وأنه منزه عن صفات المحدثين، وأنه يجوز عليه إرسال الرسل، وأنه قد أرسل رسلا بأحكام شرعها، وأن صدقهم بما جاءوا به ثبت بما أظهره على أيدي من المعجزات. هذه مباحث متعلقة بعلم الكلام، ونحن قلنا إن أصول الفقه يستمد من علم الكلام، فلا بد أن يكون داريا بعلم الكلام، وإن لم يكن في الذروة منه متخصصا في هذا العلم، لكن لابد أن يكون عارفا بهذا العلم ويعرف ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يمتنع في حقه تبارك وتعالى وكذلك في حق رسله عليهم الصلاة والسلام. قال الأميدي: ويشترط فيه أن يكون عالما بوجود الرب تعالى وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه من الصفات، مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الشرع المنقول، كل بدليله من جهة الجملة لا من جهة التفصيل. فهذا الذي يشترط في المجتهد، وهو كما رأيت شروط صعبة، وقل أن تتوفر في إنسان في زماننا وقبل زماننا، والله المستعان. وهذه الشروط كما أقول دائما شروط معيارية وضعها العلماء لا لإخراج شخص ولا لإدخال شخص، يعني ليست من أجل مناكفات ولا من أجل مكايدات ولا من أجل تصفية حسابات، وإنما هذه شروط رأوا أنها متحققة في العلماء الذين أجمع المسلمون على إمامتهم وهدايتهم ودرايتهم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن تبعهم والأئمة الأربعة ومن بعدهم من المجتهدين، كلهم تتوفر فيهم هذه الشروط. فبعد الاستقراء قالوا إن هذه الشروط التي تمكن الإنسان من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهذه الشروط أخذناها من أحوال هؤلاء العلماء والأئمة المعتبرين. فمن كانت فيه هذه الشروط فهو مجتهد أيا كان زمانه، ومن لم تكن فيه هذه الشروط فليس مجتهدا وإن ادعى الاجتهاد، وإن ادعى فيه أتباعه وأصحابه وتلامذته فليس مجتهدا. فهذه شروط معيارية، فمن ادعى الاجتهاد حاكمناه إلى هذه الشروط، هل تعرف كذا هل تعرف كذا هل تعرف كذا، وليس بمجرد الدعاوى ولا بمجرد العاطفة ولا لأن فلانا يتكلم في العلم بكلام كذا وكذا، لأن معظم ما تراه وتسمعه تقليد حتى وإن ألبسه صاحبه ثوب الاجتهاد. طيب، هذا الذي ذكرناه هو الشروط، وهناك أمور أخرى لا تشترط وإن اختلف في بعضها بعض الأصوليين، لكنها لا تشترط ولم نذكرها هنا لأننا اكتفينا بشروط المجتهد وما سكتنا عنه فليس من الشروط. فمن ذلك مثلا أنه لا يلزمه العلم بتفاريع الفقه وعلم الكلام ولا معرفة أكثر الفقه في الأشهر، يعني قلنا في علم الكلام أنه لا يلزم أن يكون عارفا بعلم الكلام على طريقة المتكلمين أو على عادة المتكلمين وتقريراتهم، وإنما الأمر كما أشار إليه الغزالي رحمه الله حيث قال: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين ومادتهم التي يجرونها، لأن هذا علم الكلام وليس علم الفقه. كما أنه لا يلزم أن يعرف تفاريع الفقه لأن المجتهد هو الذي يولد هذه الفروع ويتصرف فيها، فلو كان ذلك شرطا في الاجتهاد للزم الدور لأنها نتيجة الاجتهاد، فلا يكون الاجتهاد نتيجتها. وإن خالف في ذلك بعض الأصوليين، والغزالي رحمه الله يقول: إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه فهو طريق تحصيل الدربة في هذا الزمان، ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك. ولا شك أن الإنسان لا يكون فقيها، لا يكون عالما بالفقه، تطمئن النفس إلى معرفة بالفقه حتى يمارس الفقه وحتى يطلع على تصرفات الفقهاء ويعرفها ويهضمها حتى ينسج على منوالهم. وهذه الشروط أيها الكرام هي الشروط المعتبرة في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع بما يؤديه إليه اجتهاده. لكن المجتهد درجات، هناك مجتهد مذهب وهو الذي ينتحل مذهبا من مذاهب الأئمة ويفتي على هذا المذهب لكنه يكون مجتهدا فيه متقدما في معرفته، فهذا لا يعتبر فيه كل ما ذكرناه وإنما يعتبر فيه بعض ذلك. وسأذكر بعض ما يتعلق بهذه المراتب على سبيل الإجمال بدون أن نفصل كثيرا حتى يكون طالب العلم على معرفة بها وذكر لها فيما يأتي إن شاء الله. يقول ابن النجار رحمه الله: المجتهد في مذهب إمامه هو العارف بمدارك مذهب إمامه، القادر على تقرير قواعده وعلى الجمع والفرق بين مسائله. انظر إلى هذا التعريف، أن يكون عارفا بالمدارك من أين أخذت هذه الأحكام، مدارك هذه الأحكام، وأن يكون قادرا على تقرير قواعد المذهب وعلى الجمع والفرق بين مسائله، لماذا هذه المسألة تشبه تلك المسألة في الصورة وتخالفها في الحكم، ما الفرق بين هذه وتلك، الجمع والفرق بين المسائل، وهذا علم عظيم من العلوم المتعلقة بالفقه. قال ابن حمدان: وأما المجتهد في مذهب إمامه فنظره في بعض نصوص إمامه وتقريرها والتصرف فيها كاجتهاد إمامه في نصوص الكتاب والسنة. قال ابن النجار رحمه الله: ثم أعلم أن له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه. إذن هو نظر في هذا المذهب فوجده أولى من غيره، قلده بعد أن نظر فيه وهو متأهل فوجده أولى من غيره بالصواب فقلده، وكان قد درس هذا المذهب وقرأه على أهله وسلك طريق هذا الإمام الذي انتسب إليه في الاجتهاد والفتوى. الثانية أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلا بتقريره بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسائل الفقه، عارفا بالقياس ونحوه تام الرياضة، قادرا على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه. هذه الرتبة الثانية من رتب مجتهد المذهب. الحالة الثالثة أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس، غير أنه فقيه النفس، حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريره ونصرته، يصور ويحرر ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم، وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحو، غير متبحر وليس أنه لا يعلم لكنه غير متبحر في أصول الفقه، غير أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحوه، وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق. طيب هذه الصفة يقول المرداوي رحمه الله فيها: هذه صفة كثير من المتأخرين الذين رتبوا المذاهب وحرروها وصنفوا فيها تصانيف بها يشتغل الناس غالبا، ولم يلحقوا من يخرج الوجوه ويمهد الطرق في المذاهب، هم أصحاب الحالة الثانية. وأما في فتاويهم فقد كانوا يتبسطون فيها كبسط أولئك أو نحوه، ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور في المذهب، غير مقتصرين في ذلك على القياس الجلي إلى آخر كلامه. طيب أما أصحاب الحالة الثانية اللي هي يكون صاحبه مستقلا في تقرير المذهب بالدليل ويتقن الفقه والأصول ويخرج على المذهب ويلحق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه، فهذه شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب. والمرداوي يقول: وهذا حال أكثر علماء الطوائف الآن، فمن عمل بفتيا هذا فقد قلد إمامه دونه، لأنه في الحقيقة يخرج على مذهب الإمام، والمذهب مدرسة وليس اجتهاد الإمام فقط، لأن معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه، والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك من حديث ولغة ونحوه. وهذا كلام كله ينقلونه عن ابن حمدان، يعني لم يبتدئه المرداوي وإنما ينقله عن ابن حمدان. طيب أصحاب الحالة الأولى اللي هو أن يكون غير مخلد للإمام في الحكم والدليل، قالوا هذا قد ادعاه من القاضي أبو علي بن أبي موسى الهاشمي والقاضي أبو يعلى وغيرهما من أكابر أصحابنا، ومن الشافعية خلق كثير، واختلف الشافعية والحنفية في أبي يوسف والمزني وابن سريج هل كانوا مجتهدين مستقلين أو في مذهب الإمامين. قال: وفتوى المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. هذا فيما يتعلق بأصحاب الحالة الأولى. طيب نحن وصلنا إلى الكلام على الحالة الرابعة، تكلمنا الآن على ثلاثة حالات. الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه. هذا يحفظ المذهب وينقله ويفهمه، فيعتمد نقله وتعتمد فتواه فيما يحكيه من مسطورات المذهب من منصوصات الإمام أو تفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبهم وتخريجاتهم، لأنه أمين في نقله، ولأنه يحفظ المذهب ويتقنه ويفهمه ويفهم ما ينقله. فهذه أحوالهم، أحوال المجتهدين باختصار، وهناك تفاصيل أخرى، وهناك أيضا خلاف في بعض هذا الذي ذكرناه وتفصيل ليس هذا موضع ذكره، لكن مما ذكروه أيضا ما نقلوه عن ابن حمدان والنووي. وشوف النووي هذا رحمه الله يعني سابق على المرداوي بأكثر من قرنين، يعني قرنين وشيء، ومع ذلك يقول: عدم المجتهد المطلق من زمن طويل. قال ابن حمدان: ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق، مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول. وقال النووي رحمه الله: فقد الآن المجتهد المطلق ومن دهر طويل. وقال الرافعي: لأن الناس اليوم كالمجمعين ألا مجتهد اليوم. والسيوطي رحمه الله ينازع في هذا ويرى أن الذي فقد هو المجتهد المستقل وليس المجتهد المطلق. لكن ابن مفلح رحمه الله من أصحابنا لما نقل هذا قال: وفيه نظر. قال المرداوي: وهو كما قال، فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة، منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية ونحوه، ومنهم الشيخ تقي الدين السبكي والبلقيني قاله ابن العراقي. إذن الشيخ تقي الدين ابن تيمية مجتهد، وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي، وكذلك الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، وهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم متعاصرون. والسيوطي أيضا ادعى الاجتهاد لكن نازعه أهل عصره، وهكذا يعني فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ولكن شروط الاجتهاد هذه موجودة، فمن تحققت فيه هذه الشروط فهو مجتهد أيا كان زمانه أو مكانه، ومن لم تتحقق فيه فليس مجتهدا. ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. أكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى ننهي هذا المتن أو الذي بعده على أكثر تقدير. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.